بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أن ذكر لنا ما كان من بني إسرائيل والتجاوزات التي قام بها بنو إسرائيل مع نبيهم موسى، بل ومع من جاء من بعد نبيهم موسى، فذكر كل التجاوزات وذكر الإنعام الذي أنعمه الله عليهم، وكيف قابلوا هذا الإنعام بصد وعتو وتكلف وتملص من التكاليف ونحو ذلك من الأمور التي استحقوا بها غضب الله تعالى ولعنته. يقول بعد كل هذا: يا أيها الأصحاب، يا أيها المؤمنون، تطمعون أن يؤمنوا لكم؟ تريدونهم بعد كل هذا أن يكونوا مؤمنين؟ هنا وكأن الأمر فيه يعني خلاف ما نتوقع. ليه؟ الأصل أن الإنسان هو الذي ييأس، والله هو الذي يبقي الأمل في قلبه لأن يؤمن في الأرض كل كافر. نحن الآن لا نيأس من كافر على وجه الأرض ونقول لن يؤمن أبدا، لا نقول هذا في كافر أبدا، ونقول إن شاء الله اهتدى، إن أراد الله آمن. صح. فإذا جاء أحدنا وقال لن يؤمن هذا أبدا، ماذا نقول له؟ لا، يتألى على الله. قل هذا يتألى على الله وما يدريك لعله يؤمن وتكفر، أنت ما تدري. فهنا وكأن الصحابة كان عندهم أمل أن يؤمن اليهود خاصة من أهل الكتاب، وأهل الكتاب عامة أي اليهود والنصارى. كأن الله تبارك وتعالى هنا يقول: أملكم فيهم أكثر من اللزوم، يعني عندكم تأمل زائد عن اللزوم. فالآن أنتم تطمعون أن يؤمنوا لكم، لكن ألم يؤمن منهم؟ آمن منهم أحبار، عبد الله بن سلام وأبي بن كعب من أحبار وكبار علماء وجبال اليهود، ثم صاروا من أحبار المسلمين. فهذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى يقنطهم من كل اليهود أو من كل بني إسرائيل، لكنه يقنطهم أو يجعلهم يعرفون حقيقة هؤلاء. هؤلاء قوم بالجملة لا يؤمنون، بالجملة لا يؤمنون، بدليل ما حصل معهم. لأنه في العادة، لما لا يؤمنون؟ في العادة حينما يكون الإنسان على اطلاع مباشر مع الآيات أكثر الناس يؤمن. أكثر الناس اليوم لو قال، لو رأى الشمس تطلع من مغربها ماذا سيقول؟ آمنت. فيقول الله: يوم لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. ما ينفعك الإيمان. هؤلاء رأوا آيات بأعينهم، رأوا قتيلا يخرج من الموت، ويعود حيا ويتكلم ثم يموت. رأوا جبلا ينتق من مكانه ويكون فوقهم كأنه ظل. رأوا منا وسلوى. رأوا آيات عجيبة، كذلك رأوا سحابا يضللهم طوال مكوثهم في التيه. رأوا شمسا تجمد في مكانها حتى يدخلوا بيت المقدس. بقيت الشمس ساكنة وقفة مكانها لكي لا تغرب شمس الجمعة ويدخل السبت. رأوا الشمس توقفت، وقف ما غربت حتى دخلوا بيت المقدس ثم غربت. فبعد كل هذا تريدونهم أن يؤمنوا لمجرد أن رجلا من العرب بعث إلى العرب والعجم وقال لهم آمنوا بي فإنني أنا النبي المنتظر؟ صعب، صعب جدا. أفتطمعون بعد كل هذا أن يؤمنوا لكم؟ وأزيدكم على ما تعرفون أنهم فضلا عن أنهم ما آمنوا بالكتاب، لا، وزيفوا وحرفوا في الكتاب. يعني كل ما رأوا من الآيات هذا في كفة، وتحريفهم للكتاب في كفة أخرى. كان إذا جاءهم الرجل يسألهم عن مسألة وفق ما يشتهون أفتوه بما في الكتاب، وإذا جاءهم يسألهم عن مسألة ليست على مزاجهم قالوا له لا نجد في الكتاب ما تقول، ولكن الأمر كذا وكذا، ثم يثبتونها في الكتاب، وهذه نزلت بهذا الشكل وهذه نزلت بهذا الشكل، يثبتون مسائل وكأنهم يخطون كتابا من عند أنفسهم. فخطوا كتابا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله، تركوا فيه ما تركوا من كلام الله، وحرفوا وزيفوا وزادوا وأنقصوا وقدموا وأخروا، وبحسب ما يشتهون وما يريدون. وهذا بدأوه من قبل، يعني من زمان، ليس في وقت متأخر، يعني ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، حتى هذا بدأوه قبل عيسى. عيسى جاء لغرض معين، عيسى جاء لغرض معين. فلما بدأوا يخلطون الأوراق وبدأوا يقدمون ويؤخرون، والتوراة كانت عندهم ينبغي أن تكون حكما وعدلا بينهم، فما حافظوا عليها وإنما حرفوا فيها وزيفوا فيها. جاءهم عيسى حتى يعني يصحح لهم كلام الله. من أسماء عيسى إيش؟ كلمة الله. عيسى من أسمائه كلمة الله. قال وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. كلمته كلمة الله عيسى، فهو كلمة الله التي يصحح الله بها الكلام الذي افتري عليه. فأرسل الله عيسى لأجل ذلك، حتى يصحح ما كان من تزييف عند الأحبار، ليقيم الملة العوجاء التي عوجت بعد موسى، والتي عوجت بعد داود وبعد سليمان وما إلى ذلك. فعيسى ما غير شيء، وإنما كادوا يقتلونه، غير أن الله أراد شيئا آخر. فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. هذه مهمة، يعني الكتاب حجة عليهم لأنهم عقلوا ما في الكتاب. وحينما يعقل الإنسان ما في الكتاب ثم يحرف الكتاب، أنت لو حرفت الكتاب قبل أن تفهمه قد يكون عندك حجة، وأنا ما فهمت ما فيه، فأردت أن أصنف كتابا مفهوما، أصنف شيئا يكون سهلا للناس، يعني يكون عندي شيء بين يدي أستطيع أن أفتي به الناس. هذا الكتاب ما أفهم منه شيء، ربما يكون عنده شيء من وجهة النظر، أمام قد عقلت الكتاب ثم حرفته ونصارت الحجة عليك أكبر. وأن تعرف ما في الكتاب وأنت تقرأ ما في الكتاب وتعقل ما في الكتاب ثم إذا بك تغير أحكام الكتاب من بعد ما عقلوه، فهذه حجة وزيادة في التقريع عليهم وهم يعلمون، هذه زيادة فوق زيادة، يعلمون أنهم حرفوا كلام الله ويعلمون أنهم غيروا كتاب الله. هل اكتفوا بأنهم كفروا في قرارة قلوبهم وأنكروا ذلك النبي الأمي عليه الصلاة والسلام وردوا دعوته وردوا الكتاب الذي أنزل إليه من ربه، اكتفوا بهذا؟ قال لا. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لكن هي آمنا ملغومة. ليه ملغومة؟ لأن قولهم آمنا للصحابة ليست على إطلاقها. كان يقول بعضهم للصحابة آمنا أنه نبي، لكنه ليس النبي الذي نريد، ليس نبينا، هذا نبيه. ومعتادوا من قبل أن يبعث النبي إلى قومه، اعتادوا أن يبعث النبي إلى قومه، كان إذا أرسل النبي يرسل إلى قومه. خصيصة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الناس كافة، بل إلى الإنس والجن عليه الصلاة والسلام. اليهود يعرفون هذا ولا ما يعرفون؟ يعرفون تماما، يعرفون من كتابه. وعيسى أخبره لما سئل عيسى قيل له لمن أرسلت؟ قال أرسلت لأقوم الملة العرجاء أو العوجاء من بني إسرائيل، وفي رواية قال أرسلت إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل. قالوا ومن لبقية الناس؟ قال يأتيهم أحمد، هذا قاله عيسى، وهذا يعرفون اليهود، يعرفون هذا الكلام. قال يأتيهم أحمد عليه الصلاة والسلام. لا، عيسى له خصائص، عيسى له خصائص، يعني بدك تسردها مع بعض حتى تعرف عيسى كيف يتكلم ولما يتكلم وما هي خصائص عيسى، يعني حتى يتكلم عيسى فيقول أحمد وغيره يقول محمد. طيب فنعرف عيسى منه، يعني من خصائص عيسى مثلا هاي، كذلك استطرادا حتى بس نعرف نحن كيف لازم نفكر لنفهم عيسى. أولا عرفنا أنه كلمة الله، صح؟ عرفنا أن عيسى لما أرسل إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل أرسل لينجل لهم التبن الذي خلطوه مع حنطة الرب، وينجل لهم، سمي الكتاب الذي أنزل معه الإنجيل حتى ينجل لهم التبن، أنتوا خلطتوا الحنطة مع التبن، تعالوا لأنجل لكم. إيه خلاص شيل التبن وخلي الحنطة. فعيسى له خصيصة، من خصيصته مثلا أنه يوم القيامة، ولمهمة عيسى يوم القيامة مثلا في حديث الشفاعة الطويل يذهب الناس إلى الأنبياء يستشفعون به، صح؟ يذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيديه اشفع لنا ألا ترى حالنا، فيقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غير نفسي، نفسي ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى نوح، صح؟ هذه الخطيئة الأولى، هذه الخطيئة الأولى أكل الشجرة. آدم لم يورث الخطيئة كما يقول النصارى، النصارى يقولون آدم ورث الخطيئة، لا، آدم ورث القدرة على الخطأ. فهمنا؟ آدم ورث القدرة على الخطأ، لم يورث الخطأ، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. عند النصارى الخطيئة متوارثة من آدم إلى أن جاء عيسى فكفر عنها بالصليب كما يزعم. طيب الكلام هذا غير صحيح. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنا إذا كان أبي خطاء ما دخلها، لكن أنا ورثت القدرة على أن أخطئ من أبي، فإما أن أخطئ وإما أن لا أخطئ، لكن الحق أني أخطئ، لكن لما أخطئ أخطئ خطأي أنا، لا أخطئ لا أتحمل خطأ أبي. فلما قال آدم أكلت من الشجرة، هذه الخطيئة ورثت لمن بعده، صح؟ تبي ولد ورثت لمن بعده، ورثت لنوح، ورثت لموسى، لعيسى، لإبراهيم، لمحمد، ورثت للجميع. فجاءت قال ذهبوا إلى نوح، روحوا عند نوح لعله عنده الحل، يا نوح أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى حالنا، ألا تشفع لنا؟ نفس الكلام. ثم قال إني قد عصيت ربي وأتيت دعوة مستجابة فدعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم، نفس الكلام، أنت يعني أبو الأنبياء وأنت خليل الرحمن، ألا ترى حالنا، ألا تشفع لنا؟ يقول نفس الكلام، وإني قد عصيت ربي وكذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. يذهبون إلى موسى، نفس الكلام، فيقول إني قد عصيت ربي وقتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى فيقولون نفس الكلام، فيجلس عيسى يذكر ذنبا فلا يذكر. ليه؟ أليس خطاء؟ وان في خصيصة بقى. شوف الكل عصى، وعيسى والمعصية معصي، كلنا يعرف أن معاصيهم أشرف من طاعتنا، لكن عيسى جلس يذكر ذنبا فلم يذكر. ليه؟ حتفكر فيها. ليه؟ هو الآن ما وجد نفسه أهلا، بدليل أنه قال اذهبوا إلى محمد، فذاك عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى ولو كان عنده خطأ لكن الله غفر له. أنا لا أعلم إن غفر لي أم لا، عندي ذنب من يستحضر؟ هاي الخلاصة هيك. فجلس يذكر ذنبا فلم يذكر، هيك يقول الحديث. في خصيصة في عيسى يا جماعة، عيسى ورث الخطأ عن طريق أمه لا عن طريق أبيه، لأنه ما عنده أب. ما في، كل ابن آدم خطأ. عيسى ورث القدرة على الخطأ عن طريق مين؟ أمه. القدرة على الخطأ، القدرة، يعني لما قلنا الخطأ لا يورث، الذي ورث هو القدرة على الخطأ، يعني الأهلية أو إمكانية الخطأ. ورث إمكانية الخطأ من من؟ من مريم، من أمه، وليس من أبيه، صح؟ فالذي يربطه بآدم امرأة، فلن يذكر الذنب الذي فعله، لأن الذي يربطه بالخطيئة الأولى امرأة، ولأن الرابط امرأة فنسيانه سهل. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ما عنده قدرة على استحضار الأمور، فورثته نسيان الخطيئة، نسي لا شك، ولازم يكون عنده. هو ما قال ما عندي، قال جلس يذكر ذنبا فلم يذكر، مش فلم يجد، لم يذكر، يعني ما ذكر ذنبه الذي يمنعه من أن يشفع. ذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. محمد وسلم محمد. طيب ذهبوا إلى محمد، محمد عليه الصلاة والسلام، ولو كان يعلم أنه ورث القدرة على الخطأ ويعلم أن عنده ذنب، لكن تذكر وعد الله عز وجل له أن الله سيشفعه. قال أنا لها خاصة ذكرت ربي وعدني مرة أن يكون لي شفاعة كبرى ومقام محمود وإلى آخره، فلعله هذا هو المقام المحمود، فيقوم فيشفع. فحتى تعرف ليش قال أحمد بدك تعرف من هو عيسى. خدت الباب قالوا بالمعنى، ما قالوا قالوا بالمعنى نسل خمسة. شو في علاقة باسم النبي عليه الصلاة والسلام أحمد في السماء ومحمد الأرض ومحمود؟ لا، شو الفرق بين محمد وأحمد؟ صيغة بس. ومحمد يعني الذي يصبح الناس، وأحمد هو الذي يحمد الله، أو محمد يعني يمدح. هل انتبه مسألة المدح هنا لا تدخل. ليه؟ لأنه ما اسمه ممدح أو ممدوح، وإنما محمد. لما كان خاتم الأنبياء محمد شيخ يعني هو عليه الصلاة والسلام هو بلغ الذروة بأنه محمود، بلغ الذروة بأنه حامل لله عز وجل أو شيء هيك. اسم محمد عم أحمد وبعث للعالمين ولم يبعث لخاص القوم. عيسى كان على رول عيسى من قبل، كان هو نبي لقومه. أحمد لهم أحمد جيد. يلا ايش يعني حميدة؟ لا حميدة غير ثناء الله، منه الثناء. من عرف الحمد بالثناء فقد عرف الكل بالجزء. شو يعني الحمد لله رب العالمين؟ كل شيء، كل شيء. حمد كل شيء، حمد كل شيء، صح؟ يعني كل شيء لله، صح؟ هذا معنى الحمد لله رب العالمين. لذلك من كان كل شيء لله، حينما أراد الله تعالى أن يرسل رسولا يكون رسولا لكل شيء سماه محمد. روح. سماه محمد وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، حامل لواء الحمد يوم القيامة. وفي دلائل كثيرة على أن الحمد هو أن يكون كل شيء لله سبحانه وتعالى، يعني في قرائن ودلائل تدل على أن الحمد هو أن كل شيء لله عز وجل، ذكرناها ربما سابقا. طيب، إذا عرفنا شو الحمد، أن الله لما أراد أن يرسل رسولا يكون رسولا لكل شيء، ورحمة، ليس رحمة للناس، ليس رحمة للإنس والجن، ليس رحمة للبهائم، ليس رحمة للملائكة، ماذا قال؟ للعالمين بمن فيهم جبريل وإسرافيل وميكائيل، صح؟ رحمة للعالمين، يعني محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحم الله العالمين بمحمد الذي سماه محمد، اسم يدل على كل شيء، هو رسول جبريل، رسول الله إلى محمد بس. لكن من أنفع للثاني؟ سيد البشر، رسول ما هو إلا رسول، سيد ملائكة وسيد البشر، جبريل ما هو إلا رسول. لذلك لما أرج به إلى السماء وصل لمرحلة جبريل توقف، قال له بس أنا هون حدودي، كفي أنت بقى، صح؟ وصل إلى مكان جبريل عند سدرة المنتهى انتهى خلاص، هذا المنتهى الذي يصل إليه جبريل. بعد ذلك محمد في كفه بس عليه الصلاة والسلام، حتى سمع صريف الأقلام، صح ولا لا؟ فالآن درجة محمد صلى الله عليه وسلم من درجة جبريل، هذا ما في خلاف. طيب وما جبريل إلا رسول يرسل سيد ملائكة، ما في يعني. فأرسل الله تعالى جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام حتى يعلمه ما علمه. روح اليوم مثلا، ولله المثل الأعلى، أنت بدك ترسل مثلا، ترسل لجارك مثلا كتاب، قد ترسله مع ولدك، قد ترسله مع أحد من يعني تلامذتك، ترسله مع إنسان شاب عادي، ما يشترط أن الرسول أشرف من المرسل إليه، ما شرط ترسله، المهم أن يكون توفرت فيه شروط الرسالة، وقد توفرت في جبريل شروط الرسالة. ماذا قال الله تعالى عليه عنه؟ رسول كريم، وقال عنه أمين وذي قوة عند ذي العرش المكين، عنده يعني هذه كل المواصفات موجودة، وما في أي مشكلة في رسالة أو في أن يكون جبريل رسول الله إلى الأنبياء جميعا، ما في مشكلة أبدا. لكن نعود إلى محمد، ما معنى محمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد قلنا لأن الله تبارك وتعالى له كل شيء، فقد أرسل رسولا لكل شيء، سماه باسم يدل على كل شيء وهو محمد. الآن ما الفرق بين محمد وبين أحمد؟ ما الفرق بين أكرم وبين مكرم؟ اثنين أكرم ومكرم، مثل الفرق بين أحمد ومحمد؟ أكرم أعلى من المكرم، أكرم فيها دلالة، أحمد فيها دلالة، فيها دلالة التفضيل، فلان أحمد من فلان، صح، فلان أحمد من فلان، يعني فلان أكثر حمدا من فلان. وفيها دلالة أخرى وهي دلالة التعدية أو التعدية، أنه يعطي مما عنده لغيره من الحمد، يعني يعلم الحمد. أحمد يعلم الحمد، فهو أحمد من غيره وهو يعلم الحمد. أحمد لا شك، أحمد معناها أفضل، بما أنه أحمد يعني توفرت فيه كل الصفات التي تجعله خيرا من غيره، ثم هو يعلم غيره الحمد. شيخ يعني أحمد الناس لربه، أحمد الناس لربه، أحمد المخلوقات لربه. قصدي بالتعدي أحمد الناس لربه، يحمد الناس لربه، يحمد الناس لربه، ففيها فعل التعدي وفيها أفعل التفضيل. فهنا لما يأتي عيسى فيصف محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف أو يسميه بهذا الاسم، وماذا يريد؟ يريد أني أنا فيما لو كنت بعثت إلى الخلافة الضالة من بني إسرائيل، فهناك من هو خير مني في هذا، هناك من هو خير مني، يعني أنا أستطيع أن أغير بني إسرائيل، لكن ما الذي يستطيع أن يعلم الناس كلهم أجمعين؟ أحمد مني، أنا عندي قدرة على أن أعلم الحمد، لكن في من هو أحمد مني وهو أحمد. أما محمد، لا، الذي محمد اسم مفعول، الذي أودع الله تبارك وتعالى فيه كل صفاته، كل ما يعني كل صفات الصفات الحميدة، تحتمل أن يكون اسم فاعل، لا محمد اسم فاعل، محمد اسم مفعول. عرفنا؟ كلما شوف كلما كان الاسم أقرب إلى المسمى كلما كانت الذات أقرب إلى الله. فصل هيك. ألصق اسم بمسمى هو أسماء الله بذاته لأنها الله. يعني ما هو أفضل، يعني من هو خير من سمي بالكريم؟ الله. أنه الكرم المطلق عنده سبحانه وتعالى. خير من سمي بالسميع؟ الله. السمع كله عند الله، البصر كله البصير عند الله، القدرة كلها عند القدير، الحياة كلها عند الحي. صح؟ ألصق شيء، ألصق اسم بمسمى هي أسماء الله بذاته. وتبلش تنزل، بتبلش تنزل، فتأتي إلى الأنبياء. الأنبياء سماهم الله تعالى بأسماء توافق أحوالهم. ما في نبي إلا واسمه يوافق شيئا من صفاته أو شيئا من أحواله أو شيئا من سيرته، لابد حتى يكون الاسم مطابق للمسمى. ما بيسوى يسمي نبي مثلا يسميه صالح ويكون في عنده شيء من الفساد، أو يسميه مثلا يسميه لوط وليس في سيرة لوط ما يدل على لوط. لازم يكون في سيرة لوط شيء يدل على لوط، وإلا ليش؟ سيسأل سائل لما سمي لوط؟ ما في عبث. إنه أسماء الأنبياء دلالات، أسماء الأنبياء دين مش مثل أسماءنا. وما حدا قال لي سماه لوط أبو، ماشي، مثل قال لي ما هو اللي سمى محمد عبد المطلب شو دخل؟ يعني هو ثابت هيك، شو ثابت؟ الله كتبه محمد قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هي ما فيها كلام. طيب حتى محمد عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول إني لمحمد خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. السماء نفخ في الروح آدم وأنا مكتوب محمد خاتم النبيين. أنا مكتوب محمد خاتم النبيين وآدم لسه روح ما نفخت فيه. عرفنا؟ فما هي مسألة هلا ليش بقول إنه محمد خاتم النبيين وآدم شو دخلهم ببعض؟ أنت حتى تعرف إنه كيف نفسر قوله تعالى وأمرت أن أكون أول المسلمين، وفي آية وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ماشي الحال، مسألة الزمن. فالشاهد إنه كلما كان العبد أقرب إلى ربه كلما كان يوافق اسمه حاله. فلما تشوف واحد والله مثلا اسمه مثلا جميل وهو قبيح، اعرف المسألة فيها شيء طبعا. اسمع غير مسمى، هذا في عنده حتى الصفات الخلقية كلما وافقت كلما كان هذا العبد يعني موفقا في مسألة التسمية أو في مسألة الاسم. لذلك يسمى غير الأسماء. كان يغير الأسماء حتى لا يكون أحيانا تغيير الأسماء ما بيكون دائما بس من باب مسألة المسمى، وإنما من باب أحيانا تطير الناس حتى لا يعين الناس على التطير. بعض الأسماء فيها تزكية والتزكية لا تنبغي، وبعض الأسماء فيها يعني مخالفة والمخالفة لا تنبغي. التزكية مثل الإيمان، المخالفة مثل الحزن، وفي بعض الأسماء تسبب التطير مثل رحمة أو بركة. في التزكية وفي بعض تسبب التطير. كيف تطير؟ فيسأل الناس في البيت بركة يقولوا لا، أو مثلا النجاح مثلا من الأمور اللي هي يعني تسبب تطير الناس، وحتى لا تسبب تطير الناس تترك هذه الأسماء. فهي أسماء على أسماء الله يسمى لكن بدون إطلاق. كريم سميع فجعلناه سميعا بصيرا. كريم وعبد الكريم. لا يجوز أن يسمي كريم. الكرم صفة في المخلوق وفي الخالق. ما بعيد ما بعيد ما ما ينبغي. ما ينبغي. في صحابي اسمه حكيم بن حزام أو حكيم بن حزام حكيم، لو كان في مخالفة غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. اسمه ما في مشكلة. ما في مشكلة. ال هذه التي قد تفيد أفادت الإطلاق ففيها مشكلة. أحيانا الأل لا تفيد الإطلاق، أحيانا الأل تفيد العهدية. مثلا إجا الكريم، أنت ما تقول أنه جاء الكريم الذي كل الكرم فيه، لا جاء الكريم الذي نعرفه، هذه ما فيها إطلاق، هذه كمان جائزة. اسم فيهم فيه معنى غير جائز وهو نديم نديم جلساء، لكن هو استعملوها تبعوا للكأس، بس هي مش خاصة فيهم يعني. هو تبعوا للجلسات الكيف استعملوا كلمة نديم، لكن هي في الأصل مش إلهم، يعني الشطونة يعني مثل كلمة طرب. كلمة طرب لا ما خاصة بالموسيقى في شيء. كلمة طرب هي نشوة القلب، هيك انبساط وانفراج القلب، هذا الطرف. فاستعملها للموسيقى لأن الموسيقى عملت لهم هيك في قلوبهم، فقالوا أطربنا فلان، يعني أسمعنا موسيقى انتشت لها قلوبنا، وصار اللي بيغني اسمه مطرب، وصار الفعل اسمه طرب، وصار هو الطرب لا دخل لا بالموسيقى ولا بالغناء ولا أي شيء، كل ما دخل ببعض. خير من مش على إطلاق أنا. يتفاوت المؤمنون والملائكة بحسب لما الملائكة سألت أشكل عليها، أشكل عليها الجواب على سؤالها شو؟ قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. شو هو اللي يعلمه ولا يعلمونه؟ في حقيقة معينة الملائكة غابت عنها. الملائكة تقيس الأفضلية بالمعصية وعدم المعصية، عند الله لا مش هيك. الله لا يقيس الأفضلية بمن يعصي ومن لا يعصي، الله يقيس الأفضلية بمن يعصي ويتوب. فالخير المخلوقات الذي يعصي ويتوب، ثم الذي لا يعصي. أي حديث تكتب في ملائكة خير منهم؟ تقصد انه كيف يكون هؤلاء خير من هؤلاء؟ لا، ما هو حتى مين مكان اللي قاعد عم يجي؟ نحن الان مثلا مؤمنون، طيب اليس في الملائكة من هم خير منا؟ سيذكرنا الله بينهم. حسب كل واحد. ايوه، يعني انت الان في ملائكة من جنسك او من مستواك، طيب وفي ملائكة من تحتك وفي ملائكة من فوقك، اذا ذكرت الله ذكرك الله في الملائكة الذين هم خير منك. عرفت كيف؟ كمان وجود الله للملائكة اللي تذكره. إيه، ما هو لما يذكر، يعني أنت لما تسمع أنك تذكر عند من هو خير منك، هذا بحد ذاته شرف. كيف إذا كانت ذاكر والله؟ طيب نرجع لبني إسرائيل وهم يعلمون. قال وإذا لقوا الذين آمنوا فوق كل ما فعلوا وكل ما كان منهم وكل ما صدر عنهم أنهم لا يؤمنوا وأنهم جملة لن يؤمنوا بكم يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فوق كل هذا سينافقون وسيأتون إلى المؤمنين وسيقولون نؤمن أنه نبي. لكن كما قلنا هذه كلمة ملغومة، لأنهم كانوا طوال كل الفترة اللي عاشوها في الجزيرة يقولون للعرب نحن ننتظر نبيا، يعلمون أن النبي سيأتي. أحبارهم يعلمون أنه من العرب، أحبارهم الكبار، لكن كانوا يقولون لمن تحتهم النبي منا، يعني من اليهود. الأحبار لو بعث موسى حيا لكذبوه، فكيف إذا بعث نبي عربي؟ لكن وحرفوا الكتاب، خلاص الكتاب عندهم أنه ماذا عند النبي عربي، خلاص اشطب عربي وحط يهودي عادي، في مشكلة الكتاب بين أيدينا يعني ما عندنا مشكلة. فلما يأتي هذا العامي أو هذا المتدرج في العلم في عند الأحبار أو عند يعني نسميهم نحن المسلمين طلبة علم، أن كيف بيسموهم المتعلم اللي على أبواب العلماء عندهم اللي على أبواب الأحبار، تعال النبي الذي سيرسل إلينا نبي إسرائيلي، طيب وهذا هو الذي ننتظره. فلما يحاجون العرب ماذا يقولون؟ لما يرسل النبي شوفوا شو نعمل فيكم، يرسل النبي وسيكون نبيا لكل الناس وسيكون منا وسنحكم به الدنيا وسيعود لنا ملك سليمان و خذ على يعني تهبيط حيطان. نحن ناطرين الأحبار الكبار عارفين الطبخ كله، الأحبار الكبار عارفين كل شيء، يعرفون أن النبي المرسل عربي، لكن يطمعون من تحتهم حتى يكون لهم السيادة. فهؤلاء قالوا كانوا يقولون للمؤمنين لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام وكانت المفاجأة الصغار أنه من يهودي بني طلع إسرائيل، فقيل لهم حتى يسكتوهم هذا نبيهم، نبينا بعد طول بال جه هذا نبيهم، فما دخلنا فيه، هذا نبيهم نبي العرب، أما نحن فنبينا لم يأتي بعد. ناطرين الدجال، ناطرين الدجال الكبار عارفين. قلت لك لو بعث موسى لكذبوا، لا ما هو لبس عليهم هذا نبي العرب، هو ما أرسل إليكم خلاص، ما هني عندهم الكتاب اللي بين أيديهم هو اللي يقضي بين المسح، مش خلاص نعطوه نبي الكل، إحنا عندنا شيء بيقولنا إنه أنت ما أنت نبي الكل. وحتى يكون النبي عندهم مصدقا في كل شيء ما فعلوها بكل حياتهم، إذا لا موسى أتتخذنا هزوا والآن جئت بالحق، شو الآن جئت بالحق، شو هو اللي سبق شو، فما يعني مسألة توقير الأنبياء وتصديق الأنبياء وكل ما يقوله النبي صدق وكل ما يقوله حق من الله، هذا كله هذا ما مش بوارد، كل السنوات اللي سبقت كلها على الشكل بنفس الطريقة. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، آمنا لكن ليس لنا، هذا مقصود آمنا، آمنا أنه نبي لكنه نبيكم، أما نبينا فليس هذا هو. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، هون إجت بقى الحجة اللي أنت يعني الشبهة اللي طرحت عليه، قالوا ليش قال؟ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ لأنكم إذا بتروحوا بتقولوا هذا نبي، سيقولون لكم إذا كان نبي ولو كان لنا، فلما قال لكم أنا نبي الأجمعين، أنا نبي العالمين، وجب التصديق. فأنت حبرك قال لك هذا نبي الأميين، طيب ممتاز، لكن كلمة نبي وحدها تعني صادق، صح ولا لا؟ طيب حبرك ولا النبي؟ النبي يفترض هيك. فلما تروح عند النبي الذي هو قال لك حبرك نبي الأميين، طب ذهبت عند نبي الأميين فسألته فقال أنا نبي العالمين، فوقع في المشكلة، بكذب الحبر ولا بكذب النبي؟ فقالوا لهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ وشو عملتوا أنتم؟ وقعتوا نفسكم مغمص، عم تقولوا هذا نبي، لما قلتوا لهم نبي خلص صار فيهم يكمشوكم من رقبتكم، يعني هذا نبي يعني تعصدوا، فخافوا من أن يكون هذا يعني نوع من ردة عند اليهود حينما يتكلمون مع الصحابة فيقرون بأنه نبي. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى